بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. هينتقل إلى النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، قال: وهو اسم المفعول. يبقى ذكر اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة، ثم النوع الخامس هو اسم المفعول. اسم المفعول يؤتى به من الثلاثي ومن غير الثلاثي. من الثلاثي على وزن مفعول: ضرب مضروب، كسر مكسور، وضع موضوع. ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارع: ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، بخلاف الفاعل بكسر ما قبل الآخر. تقول: زلزل مزلزل، استخرج يستخرج مستخرج، يستطلع مستطلع، وهكذا. طيب، قال: وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا، يعني يعمل عمل اسم الفاعل فيما ذكرنا، يعني من الشروط وكل شيء. وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا، ما هي سير اسم، يعني يعمل عمل اسم الفاعل إن كان محل بالألف واللام، وإن لم يكن محل بالألف واللام فيعتمد على نفي أو استفهام أو الذي ذكره، ويدل على الحال والاستقبال، وأمرك خلاص كده إيه مفهوم. فتقول: زيد مضروب، زيد مضروب عبده، مضروب عبده هنا فاعل. نربط بين مضروب هنا نكرة، فبما إنه ليس محلا بالألف واللام ففي هذه الحالة لابد أن يرد به الحال أو الاستقبال، حال أو الاستقبال. طيب، بالنسبة للصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت. صفة ثابتة، في صفات متغيرة، المشبهة يعنى بقى الصفة الثابتة، كحسن، حسن الوجه، لن يأتي يوم يكون سيء الوجه، حسن الوجه، ظريف، طاهر، ضامر، هذا شيء ثابت، صفة ثابتة. قال: ولا يتقدمها معمولها، يبقى لابد أن تتقدم هي على المعمول، لكنه يذكر هذا من الشروط. ولا يكون أجنبيا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة، ويخفض بالإضافة. هذا بالنسبة للصفة المشبهة. يبقى الصفة المشبهة هي متعدي الواحد. يبقى الصفة المصوغة لو أردنا أن تعرفها هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. طيب، اضرب لي مثالا. قال المثال: حسن. تقول: مررت برجل حسن الوجه. فحسن صفة، لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، وهذه كذلك، وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، يعني ليس أحسن من غيره، لا، هي غير تفضيل، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على المشاركة وزيادة، كأفضل، محمد أفضل من علي، أعلم من علي، أكثر منه مالا، هذه ليست كذلك. يبقى هي صفة تدل على حدث وصاحبه وغير مصوغة للتفضيل، يبقى غير دل على التفضيل، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفه هو الحسن، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث. وعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت ثابت ثابت ثابت لوجه الرجل، خلي بالك من ثابت دي صفة مشبهة، وليس بحادث متجدد. لو حدث متجدد لا تسمى صفة مشبهة، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول. لماذا؟ لأن اسم الفاعل والمفعول يفيدان حدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول: مررت برجل ضارب عمرا، مررت برجل ضارب عمرا، فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، وكذلك مررت برجل مضروب، هذا تحدث، لكن حسن ثابت. قال: وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. لماذا؟ لماذا لا تنصب؟ لأنها مأخوذة من فعل قاصر، يعني فعل لازم، يعني مقتصر على مفعوله، على فاعله، ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مبينة للفعل، يعني مختلفة عنه، لكنها أشبهت اسم الفعل، تشبه من طرف اسم الفعل. فلما أشبهت اسم الفاعل أعطيناها حكم اسم الفاعل. ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل، نحن نؤنثها تقول حسنت هند حسنة الوجه، فتؤنث وتجمع تقول حسنان وحسنتان وحسنون وحسنان، كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات. قال هذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث يعني في غالب أحوال، فلأجل هذا فلا يجوز أن يشبه باسم الفاعل يعني. وقولي المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا، ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل، ومرفوعه مرفوع اسم المفعول نائب فاعل يعني يعرب نائب فاعل. طيب ما الذي تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل؟ هناك أمور، منها أنها ترى لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وترى تجري، فالصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور، منها أنها ترى لا تجري على حركات المضارع وسكناته وترى تجري. طب أمثلة، الأول كحسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن ويظرف؟ والثاني نحو طاهر وضامر، فهما يجاريان يعني يشابهان يطهر ويضمر، والقسم الأول هو الغالب حتى إن في كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك. قال ولنبهت على أن عدم المجازاة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجاري، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب فإنه مجار ليضرب. فإن قلت هذا منتقد بداخل ويدخل، فإن الضمة لا تقابل الكسرة، قلت المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينه. فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم، فإن ثاني قائم ساكن قائم ويقوم، وثاني يقوم متحرك، قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه، والأصل يقوم كيدخل، فنقلت الضمة لعلة تصرفية، وهذه مسألة معروفة. الشرط الثاني، يبقى الأمر الثاني الذي تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل أنها تدل على الثبوت، اسم الفاعل لا يدل على الثبوت، يعني اسم الفاعل يدل على الحدوث وكذلك اسم المفعول. الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال والاستقبال، وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، وإنما تكون للحال الدائم، هذا الأصل في باب الصفات أصل. وهذا الوجه نشأ عن الوجه الثاني، والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه، ويجوز في اسم الفعل أن تقول زيد أباه ضارب، وذلك لضعف الصفة لكونها فرعا عن فرع، صارت في غاية الضعف فلا يتقدم عليها معمولها، فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرع عن أصل، والفعل فرع واحد لكن فرع عن فرع يضعف. الفرق الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا، ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة، ما هي؟ أن يكون متصلا بضمير الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه، يبقى متصل برجل حسن وجهه بضمير الموصوف حسن وجهه. الثاني أن يكون متصلا بما يقوم ضميره، نحو مررت برجل حسن الوجه، لأن قال قائمة مقام الضمير المضاف إليه، يعني كأنك قلت حسن وجهه كذلك. أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف كمررت برجل حسن وجها، أي وجها منه، حسن وجها يعني وجها منه. قال ولا يكون أجنبيا، لا تقول مررت برجل حسن عمرا، هذا أجنبي بعيد عنه لا علاقة له به لا صلة له به، هذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون سببيا كمررت برجل ضارب أباه، ويكون أجنبيا مررت برجل ضارب عمرا، يكون سببيا ويكون أجنبيا. ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، لمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، ما هذه الأحوال الثلاثة؟ قال ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع، مررت برجل حسن وجهه يبقى فاعل، يبقى الفاعلية ومتفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير لأنه لا يكون للشيء فاعلا. الثاني الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، أجاز ذلك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فقدر مفتحة ضميرا مرفوعا على النيابة عن الفاعل، وقدر الأبواب مبدلة يبقى بدل من الفاعل المضمر. الوجه الثاني النصب، فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها، أو معرفة كقولك الوجه. فإن كان نكرة فنصبه على وجهين، أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح، والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفي. الوجه الثالث الجر، ويكون ذلك بالإضافة، بإضافة الصفة. وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلي، وأصل هذه الأوجه أصل كلها الرفع، وهو دونها في المعنى، ويتفرع عنه النصب، ويتفرع عن النصب الخفض اللي هو الوجه الثالث الأخير، هو بإضافة الصفة. من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل. اسم التفضيل هو صفة تدل على المشاركة وزيادة، محمد أفضل أحسن أعلم من علي مثلا، فأكرم كأكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكرة، أكرم من ومضافا لنكرة، أكرم كذا فيفرد ويذكر، وبقال فيطابق، أفضل رجلا مثلا، ومضافا لمعرفة فوجهان أفضل الرجال. ولا ينصب المفعول مطلقا، اسم التفضيل. ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل، وستأتي معنا مسألة الكحل. هذا اختصار اسم الكلام حول اسم التفضيل. يبقى صفة تدل على مشاركة وزيادة، أفضل أعلم أكثر. له ثلاث حالات، الحالة الأولى يكون فيها لازما للإفراد والتذكير، وذلك في صورتين، إحداهما أن يكون بعده من جارة للمفضول، كقولك زيد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو. بأن يكون فيها لازما للإفراد والتذكير، أفضل أفضل أفضل، تمام؟ إذا كان بعده من يلزم الإفراد والتذكير. وهند أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو، ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبنا من. وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين، وفي الثانية مع الجماعة. الثانية أن يكون مضافا إلى نكرة. يبقى الحالة الأولى أن يكون فيها لازما للإفراد والتذكير، أن يكون بعده من أو أن يكون مضافا إلى نكرة. فتقول زيد أفضل رجل أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. قال وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه، وذلك إذا كان بأل. وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه وذلك إذا كان بأل، نحو زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضل، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل. قال وحالة يكون فيها مطابقا لموصوفه وذلك إذا كان بأل، نحو زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضل. وحال يكون فيها جائز الوجهين، المطابقة وعدم المطابقة، وذلك إذا كان مضافا لمعرفة. تقول الزيدان أفضل القوم، هنا أفضل مضاف لمعرفة اللي هي القوم، الزيدان أفضل القوم. وإن شئت قلت أفضل القوم يطابق، أو يبقى المطابقة وعدم المطابقة، وكذلك في الباقي. وعدم المطابقة أفصح، قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يكن أحرصي بالياء على الجمع على المطابقة. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها فطابق، ولم يقل أكبر مجرميها أكابر. وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة، ورد عليه طبعا بهذه الآية أكابر مجرميها. وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، صفة المشبهة، اسم التفضيل. ولهذا قالوا في قوله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن من ليست مفعولا بأعلم، أعلم من، لأنه لا ينصب المفعول ولا مضافا إليه، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي يعلم من يضل. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، يعني لا خلاف بين النحاة في هذا. تقول: زيد أفضل من عمرو، لابد من تقدير ضمير في أفضل، زيد أفضل من عمرو، فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، يعني أفضل من عمرو. هو هل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع في خلاف بين العرب، فبعضهم يرفعه به مطلقا، فتقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، فتخذف أفضل بالفتحة على أنها صفة لرجل، وترفع الأب على الفعلية، وهي لغة قليلة، وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم، وأبوه مبتدأ مؤخر، وفاعله أفضل ضمير مستتر عائد عليه، فتقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، تقول مررت برجل أفضل، مش أفضل، أفضل منه أبوه. قال: ولا يرفع أكثرهم بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، وضابطها مسألة الكحل ضابطها أن يكون في الكلام نفي، ففي نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، يبقى نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. طب مثال ذلك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. طب نشوف الشروط: ما رأيت رجلا أحسن، يبقى مسبوق بنفي ما، ما رأيت رجلا، بعده اسم جنس رجلا، يبقى نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل أحسن، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارا، يعني ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، يبقى مفضل على نفسه باعتبارين. ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان، ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. الشاهد هنا قوله أحب البذل، حيث رفع أفعل التفضيل الذي هو قوله أحب لاسم الظاهر غير السببي، وهو قوله البذل لكون اسم التفضيل وقع وصفا لاسم جنس، وهو قوله امرأ واسم الجنس مسبوق بنفي، والمذكور في قوله ما رأيت، والفعل الظاهر اسم مفضل على نفسه باعتبارين. ألا ترى أن البذل باعتبار كونه محبوبا لابن سنان أفضل منه باعتبار كونه محبوبا لغيره، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بمسألة الكحل. لأجل هذا المثال: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. بعدما تكلم عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل، ذكر منها المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم الفعل السبعة أو الثمانية، قال: هينتقل معنا إلى باب التوابع. باب التوابع، باب التوابع تذكر على الأسماء التي تتبع ما قبلها في الإعراب. يقول وهو يعرف التوابع، يقول: التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، خمسة، وعدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف، الاثنين يعني معنى واحد، تحت قسم واحد. قالوا: التوابع عبارة عن الكلمة، عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع، يعني تابعة لما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، وعدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. النعت تابع، النعت تابع. المشتق أو المؤول، يعني المؤول بالمشتق. المباين يعني مخالف للفظ متبوعه. التابع جنس يشمل التوابع الخمسة التي ذكرناها، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤول به. ألا ترى أنك تقول في التوكيد: جاء القوم أجمعون أبصعون أكتعون، جاء القوم أجمعون، أنا بدل هذا تأكيد، تأكيد مرفوع. لماذا؟ لأن القوم مرفوع، فتأكيد مرفوع على رفع الواو تأكيد للقوم، لأن القوم مرفوع وهذا تابع لما قبله في الإعراب. وجاء زيد زيد، هذا تأكيد، تأكيد لفظي مرفوع. فالبيان والبدل: جاء زيد أبو عبد الله، من زيد؟ أبو عبد الله. وفي عطف النسق: جاء زيد وعمر، زيد و موجود بحرف العطف، فحرف العطف يجعل ما بعده تابعا لما قبله في العطف. جاء زيد فعل وفاعل، واو حرف عطف، عمر معطوف على زيد مرفوع لأن زيد مرفوع. قال: فتجدوها توابع جامدة، تجدوها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك: جاء زيد الفاضل الفاضل، مشتق الأول نعت والثاني توكيد لفظ، فلهذا أخرجته بقولي المباين للفظ مدبوعه مخالف له. فإن قلت: قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك: قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق، وفي عطف النسق: رأيت كاتبا وشاعرا. قلت: الصديق والفاروق وإن كان مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما، لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة إنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، صفة وصفة. طيب ما فائدة النعت؟ قال: فائدة النعت أنه يخصص أو يوضح أو يمدح أو يذم أو يترحم أو يؤكد يؤكد، هذه فوائده، هذه فوائد بلاغية عموما. قال: وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم، وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. جميل. قال: فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك: مررت برجل كاتب، خصصه الرجل هذا، خصصته بأنه كاتب ليس صانع ولا فالح ولا. أو توضيح معرفة كقولك: مررت بزيد الخياط. أو مدح النحو: بسم الله الرحمن الرحيم. أو ذم النحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو ترحم النحو: اللهم ارحم عبدك المسكين. أو توكيد النحو قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. جميل، خلاص ده فائدة النعت. طيب قال: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب. يبقى يتبعه في الإعراب بس فقط؟ لا، ويتبعه في التعريف والتنكير. ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث، والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. ولا فهو كالفعل: والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. قل: هذا جاءني رجل قعود غلمانه، تقول قاعد غلمانه، تقول قاعدون غلمانه. يبقى للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: يا رفع يا نصب يا جر. وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد تثنية جمع. وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، وبحسب التنكير والتعريف حالتان، هذه عشرة أحوال للاسم. ولا يكون الاسم عليها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور، ولا معرفا إما معرفة وإما نكرة، وإما مفرد وإما مثنى وإما جمع، وإما مذكر وإما مؤنث، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد. تقول: جاءني زيد، فيكون في الإفراد والتذكير والتعريف والرفع: جاءني زيد الطيب. يبقى زيد مفرد، الطيب مفرد، زيد مرفوع، طيب مرفوع، زيد معرفة، الطيب معرفة. تمام. فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه، فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه، فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليه، يعني الإعراب تعريف والتنكير الإفراد والتثنية والجمع وهكذا والإعراب. وإنما حكمه أن يتبعه في 2 من 5 دائما، وهما 1 من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. لا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي، وبقوله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فوصف المعرفة واسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب. وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ قلت أما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا، يعني خرب جحر ضب خرب ولا إشكال فيه، ومنهم من يخفضه للمجاورة جحر ضب خرب، لكن الأصل فيه الرفع كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضم مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة لأنه مجاور لمجرور فجر، لكن الأصل فيه الرفع. وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب، كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض. إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد وردت أن تربط كلامك بكلام، يعني هذا عبارة عن حكاية الحال فقط. قال وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره، خلاص هذا أمر معروف لا بد أن يتبع في هذا وذلك. قال وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام، يعطى منها احفظ تكون إماما، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في 2 منها، وكملت له حينئذ الموافقة في 4 من 10 كما قال المعربون تقول مررت برجل قائم، قائم إفراد إعراب الإفراد والإعراب وماذا أيضا الإفراد والإعراب والتنكير، الإفراد والإعراب والتنكير. قال برجلين قائمين، برجال قائمين، بامرأة قائمة، بامرأتين قائمتين، بنساء قائمات، كما تقول في الفعل مررت برجل قام أو برجلين قاما أو برجال قاموا، هذه كلها ستكون صفات، هذه الجمل تعرب صفات لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. قاموا وبامرأة قامت وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك، تقول مررت برجل قائمة أمه فتؤنث الصفة لتأنيث الأم قائمة، ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا لأنك تقول في الفعل قامت أمه، وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها فتذكر الصفة لتذكير الأب، ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا لأنك تقول في الفعل قام أبوها. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك في الفعل، فتقول مررت برجلين قائم أبواهما وبرجال قائم آباؤهم، كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم. ومن قال فأما أبوا قام أبواهما وأكلوني البراغيث ثنى الوصف وجمعه جمع السلامة كما هو معلوم، فقال قائمين أبوهما قائمين آباؤهم، وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، لا تقول قيام أو جمعته جمع تكسير، برجل قعود غلمانه. قال وهذا كنا عند بعضهم أفضل من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. طيب هل يجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء، رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم؟ القطع معناه أنك تغير إعراب الصفة فلا تتبع الموصوف، يكون الموصوف مرفوع والصفة إما تكون منصوبة أو مرفوعة بس باعتبارات أخرى ليس باعتبارات التبعية، فتقطع تقول على القطع، منصوبة أو مجرورة مثلا على القطع. قال إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة الإتباع أو القطع. الإتباع يعني مرفوع إتباعا للموصوف المرفوع، أو مجرور إتباعا للموصوف المجرور، أو منصوب إتباعا للموصوف وهكذا، رفع نصب جر. قال مثال ذلك في صفة المدح، الحمد لله الحميد. الأصل أنك تقول الحمد لله الحميد، لله مجرورة يبقى الحميد مجرورة، فلماذا قلت الحميد على القطع بمعنى هو الحميد أو الحميدة؟ تقول أمدح الحميدة أو هو الحميد. الحمد لله رب العالمين ففيها رب عن رب العالمين أو ربي اتباعا. ومثاله في صفة الذم، وامرأته حمالة الحطب، قرأ الجمهور بالرفع على اتباع، وامرأته حمالة الحطب، وقرأ عاصم بالنسب على الضم على الذم، يعني أذم حمالة الحطب وقراءتنا. ومثاله في صفة الترحم، مررت بزيد المسكين المسكين المسكين بزيد المسكين، دي على الاتباع. طب المسكين هو المسكين، طب المسكين أعني المسكينة أو أرحم المسكينة. ومثاله في صفة الإيضاح، مررت بزيد التاجر التاجر التاجر، بزيد التاجر خلاص على الاتباع، بزيد التاجر يعني أعني التاجر، بزيد التاجر يعني هو التاجر. قال ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء، فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه سيبويه في كتابه فقال وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام الكرام، يعني بالنصب أو الرفع، يبقى الكرام إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم. ثم قال نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم، نزل هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم. ثم سيخوض معنا لجة الكلام في التوكيد، وهو كذلك من التوابع، وهذا ما سنبينه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.